بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة التاسعة بعد 300، سورة مريم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال مجاهد: لم يعد شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. الإنسان في حياته يتعود على الصدق، وهكذا يولد الإنسان على الفطرة، ثم يبدأ يتساهل، ثم يصير مخلفا للميعاد. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه في أول مرة ولا يفرط في الموعد حتى يكون صادق الوعد. فالصدق في الموعد مع الناس ومع الله تعالى على الإنسان أن يحافظ عليه. ولذلك المؤمن له مواقيت في الصلاة، وهي مواعد ومواعيد يؤدي فيها الإنسان حق الله تعالى، فعلى الإنسان أن لا يفرط في شيء من حق الله تعالى. وهذه الآية قد جاءت بعد ذكر شأن إبراهيم عليه السلام، ولما كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ساعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بناء البيت الذي كان من الأفعال التي أبقى الله بها ذكره وشهر أمره، وكان موافقا لموسى عليه الصلاة والسلام في ظهور آية الماء الذي به حياة كل شيء. وإن كانت آية موسى انقضت من قضائه، وآيته هو باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عقب ذكره بذلك. واذكر في الكتاب إسماعيل، أي واتلو، الخطاب للنبي، وهو يشمل كل مؤمن، لأن كل مؤمن واجب عليه أن يؤدي رسالات الله. واتلو في القرآن على قومك خبر إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم جاء مما يذكر في شأنه، قال: إنه كان صادق الوعد، أي إن إسماعيل كان صادقا في وعوده لربه وللناس، يفي بوعده ولا يخلفه. قال: وكان رسولا نبيا، أي وكان رسولا ونبيا رفيع القدر، يوحي الله إليه سبحانه وتعالى، فهذه منزلة عظيمة. ثانيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. يقول السعدي: فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. وتأمل كيف قال: فكمل نفسه وكمل غيره، لأن الإنسان واجب عليه أن يزكي نفسه وأن يرقي نفسه بالتوبة والعبودية، وإلا كان الإنسان ظالما لنفسه. فهنا نبه إلى هذا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تأمل هذه الآية الكريمة تمر عند كل قائد أسرة يلزم عليه أن يوقظ أهل بيته للصلاة وأن يتابعهم على الصلاة، ويستذكر هذا المعنى، أي وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان عند ربه مرضيا، أي وكان محمودا عند الله في أعماله، ارتضاه الله وجعله من الخواص المقربين لاجتهاده فيما يرضيه، فرضي ربه عنه ورضي هو عن ربه. طبعا ذهب بعض العلم على أنه كان عند ربه مرضيا لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن هذا باب من أبواب الخيرات جليل على الإنسان أن لا يفرط فيه أبدا، وأن الإنسان مسؤول عن أهل بيته وعن العمال الذين معه. ثالثا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم، تأمل، إذا تتلى عليهم، فهذا يشمل التالي والمستمع، وثمة فرق بين السامع والمستمع. المستمع هو الجالس الذي يستمع، أو حتى لو كان بالجوار وكان يستمع، فإذا سجد القارئ يسجد المستمع. خروا سجدا وبكيا، استدل بها على مشروعية سجود التلاوة، ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم وسجد قال هذا سجود، فأين البكي؟ وأيضا فيه استحباب البكاء عند تلاوة القرآن، البكاء وليس التباكي. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. فهنا تنبه لما يأتي اسم أو تختم آية تنبه إلى هذا المعنى. مر معنا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بمن؟ بالرحمن، فهي تستجد برحمة الرحمن الرحيم، وحتى إن لم يكن تقيا فهي تستدر رحمة الله أن يرحمها الله بإنجائها منه. وهنا لما قال ربنا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، حتى نعلم أن من أعظم الرحمات أن الله رحم العباد بالقرآن الكريم، وهذا يجعلك تتعلق التعلق الكامل بكتاب الله تعالى. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا تتلى على أولئك القوم الذين هدينا من النبيين وأتباع النبيين آيات الرحمن التي أنزلها عليهم في كتبه، بادروا إلى السجود لله باكين من خشيته تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول سجود للقرآن نزل السجود الوارد في سورة النجم، يقول عبد الله ابن مسعود: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. يقول ابن مسعود: فرأيته بعد قتل كافرا. تأمل هذا المعنى. طبعا هذا أول سجود ذكره البخاري في أبواب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. هذا أول شيء ذكره الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله في صحيحه، وفيه مشروعية السجود عند قراءة سجدة التلاوة، كما يشرع ذلك إذا قرأها الإمام فيسجد ثم يسجد المصلون يعني في الصلاة. وسبب سجود الكفار، سبب سجود كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قرأ سورة النجم، أنها كانت أول سجدة نزلت، وأن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها أخذت بمجامع قلوبهم. إذن واجب علينا أن نبلغ القرآن. إذن سجود التلاوة سنة ثابتة ذكره الله في كتابه ومدح الساجدين، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مستقبلا القبلة، ومن أجازها لغير القبلة فهو مطالب بالدليل. وسجود التلاوة عند قراءة الآية التي فيها سجدة، ويسن لمن قرأ ولمن استمع أي حضر مجلس القراءة وكان مع القارئ في نفس المجلس أو بالجوار ولكنه يستمع، أما الذي يكون في الأجهزة المسجلة فلا، وأما السامع فقط وليس مستمع فلا يسجد، ولا يسجد المستمع دون أن يسجد القارئ. وسجود التلاوة 14 سجدة، أولها سجدة الأعراف، ثم تليها سجدة الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم في الحج سجدتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة، ثم سجدة حاميم فصلت، ثم سجدة النجم، ثم الانشقاق، ثم العلق. رابعا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا. فسوف يلقون غيا أي شرا وخسرانا وهلاكا عياذا بالله تعالى. طبعا الآية التي مرت في الفقرة الثالثة حجة في جواز البكاء في السجود والاقتران به من المعبود، الآية التي قرأناها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، حجة في جواز البكاء في السجود والاقتراب من المعبود سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن من بكى وهو في السجود لا يبطل، لأن الله قد مدحهم بالبكاء في السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجدة الشكر. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني من بكى وهو في الصلاة خاشعا لله تعالى فهذا لا يؤثر في صلاته. أما هذه الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف، تأمل خلف وليس خلف، يعني خلف الذي يأتي وهو جيد، وخلف بسكون اللام الذي يأتي وهو سيء، وهذا من جمال اللغة التي ينبغي أن نعرفها ونعرف أبنائنا بها ونعرف يعني غير العرب بجمالية هذه اللغة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا لا بد أن تتأمل في سياق الآيات، فربنا جل جلاله لما وصف الأنبياء المذكورين في الآيات السابقة بصفات المدح ترغيبا لنا في التأسي بطريقتهم، ذكر بعدهم من هو بالضد منهم، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي فجاء من بعد الذين أنعم الله عليهم من النبيين عقبوا سوء. ما هي صفتهم؟ أضاعوا الصلاة، إما بتركها بالكلية أو ترك بعض أركانها وشروطها أو التفريط فيها والتفريط في وقتها وتأخيرها. قال واتبعوا الشهوات، هنا بيان السبب في التقصير في الصلاة، قال واتبعوا الشهوات أي وأقبلوا على شهوات أنفسهم وانهمكوا في تحقيق رغباتها الدنيوية، وآثروها على طاعة الله. هؤلاء ما هو حالهم؟ قال فسوف يلقون غيا، أي فسوف يلقون عذابا شديدا يوم القيامة. ولذلك المؤمن يعلم أن الدنيا مفازة، وينبغي أن يكون السابق فيها العقل، فإنما فضل العاقل بتأمل العواقب. فالمؤمن لا يؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا، فكيف بأن يفعل شيئا يلقى به غيا اللي هو الشر والخسران والهلاك. ثم إن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، لكن العاقبة حميدة، العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، يجد الإنسان راحة في نفسه وطمأنينة وعزا في قلبه، لأنه في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. وبالمقابل كل مغلوب بالهوى ذليل. ثم إن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة المحرمة، والصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. ثم أخي الكريم، تذوق حلاوة الكف عن المعاصي، فإنها شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة. وابتعد عن كل ما يوقظ الشهوة، فإنه لا أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها. والقاعدة من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم اعلم أن القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقها بها. إذا الإنسان لابد أن ينظر في عواقب الأمور. خامسا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول ابن كثير وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. إذا الصلاة مهمة جدا، لأنك تصلي في خمس أوقات، وقتان ليليان ووقتان نهاريان وبينهما صلاة وسطى، فإذا خشعت في الصلاة خشعت خارج الصلاة، فالصلاة تجعلك تخشع في الصلاة فتخشع خارج الصلاة، فتكون لك زاد لأجل أن تتحمل التكاليف ولأجل أن تسيطر على نفسك. خامسا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، يقول السعدي أضافها إلى اسمه الرحمن لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا في إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. إذن هي ربنا قال في سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته. وتأمل هنا عدن، يعني هذه قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. عدن أي إقامة واستقرار وثبات، يقال عدن بالمكان إذا أقام به واستمر. وتفسير الآية أي يدخل أولئك التائبون بساتين إقامة دائمة، قد وعد الرحمن عباده المؤمنين أن يدخلوها في الآخرة، فآمنوا بذلك. والحال أنهم لم يروها في الدنيا، فهذا مدح لأنهم آمنوا بالغيب. سادسا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية أي في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثم ولا عشية. وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي ولأهل الجنة رزقهم في الجنة من الطعام والشراب وما يشتهون في كل يوم في قدر وقت البكرة ووقت العشي من أيام الدنيا. إذن هذه الآيات الكريمة فيها هذا الترغيب بالعمل الصالح والتحذير من الوقوع في الإثم. معاني الكلمات: الطور جبل بسيناء، نجيا مناجيا لنا، وإسرائيل يعقوب عليه السلام، واجتبينا اصطفينا، خلف أتباع سوء، أما الخلف فهم أتباع الخير، غيا شرا وخيبة في جهنم، مأتيا آتيا لا محالة، لغوا باطلا. العمل بالآيات: مر إخوانك وأهل بيتك بالصلاة والصدقة. طبعا ليس فقط ذلك، أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر وأن تدلهم على الخير، أخذا من قوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتأمل أن هذا العمل مما يؤول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ثانيا: ابكي عند قراءة القرآن، خصوصا إذا كنت وحدك، يعني أنت استحضر المعاني واستحضر المحبة التي تؤول إلى البكاء. ثالثا: تذكر ذنبا فعلته وألح على الله بالاستغفار والتوبة منه. إذن الإنسان عليه أن لا ينسى الذنوب لأجل أن يكثر الاستغفار والخضوع لربه والعمل الصالح الذي يكفر الذنب. ثانيا: تفقد أحوال الأهل والأقارب في صلاتهم وزكاتهم، تفقد أحوال الأهل والأقارب في صلاتهم وزكاتهم من صفات الأنبياء والصالحين. فالإنسان عليه أن يتفقد وعليه أن يعلم أن هذا من صفات الأنبياء، ونحن مأمورون بأن نكون على هداهم. ثالثا: تعاهد صلاتك بين الفينة والأخرى وتفقد حالك معها، فإن إضاعتها إضاعة للدين. فينبغي على الإنسان أن يحقق هذا الأمر في حياته، وأن يجد فيه غاية الجد، وأن يستحضر معاني الصلاة. وهذه الصفحة الكريمة فيها من المعاني. فالآيات مع السياق، دائما تتأمل الآيات القرآنية مع السياق والسباق، أن حق الصالح أن لا يألو نصحا لجميع الناس فضلا عن الأقارب والمتصلين، يعني أهل بيته والناس المقرب، أصحاب القرب منه بالجوار أو العمل ونحو ذلك. وعليه أن يحيطهم وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. ذكر الله عن إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالإنسان مسؤول عن أهل بيته ومن كان تحت مظلته، مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. وقد حصل لي ليلة أمس حينما وجدت الأصوات مرتفعة وخشيت أن يتأدى الجيران، فنصحت ونصحت ونصحت، ثم أخذت أحد الأبناء فقلت له مخبرا عن لقمان فيما وعظ به ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقلت له بأنه ينهى ولده عن ظلم الناس ولو بحبة خردل، فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها في الميزان كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. وأخبره أن هذا الظلم لو كان في القلة كالخردل، حتى ولو كان في جوف صخرة صماء لا باب لها ولا فوها، أو لو كان الساقط في شيء من ظلمات الأرض أو السماوات في اتساعهما وامتداد أرجائهما، لعلم الله مكانها. إن الله لطيف خبير، أي علمه دقيق، فلا يخفى عليه الضر مما تراءى للنواظر أو توارى، كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن على الإنسان أن لا يغفل. وتأملوا الحسن البصري ممن حفظ القرآن وحفظ تفسيره، وذلك أنا أدعو من يتابع معنا أن يحفظ الصفحة وأن يقرأ تفسيرها. يقول الحسن: من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ، فرحم الله من وعظ نفسه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة. فإن الله عز وجل أثنى على عبد كان هذا عمله، فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن يا إخواني، آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. الأمر المهم أيضا الذي في هذه الصفحة من أسباب التهاون في الصلاة اتباع الشهوات المحرمة، ولهذا قرن الله إضاعة الصلاة باتباع الشهوات. ومن عظم شأن الله وراقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.